الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، من غرائب الصدف أن كل خطبة تكون استجابة لسؤال وردني في خلال الأسبوع. في الأسبوع الماضي قال لي أخ كريم على الهاتف: إنك تتحدث عن الاستقامة كثيراً وتعلق عليها كل النتائج، وتؤكد أن كل ثمار الدين لا تقطف إلا بالاستقامة، وكأنها حجر الأساس في الدين. فما الاستقامة؟ والله سؤال وجيه ودقيق، ولكن يحتاج إلى سلسلة خطب. وجدت أن من المناسب أن نبدأ باستقامة السرائر. هناك استقامة الجوارح، وهناك استقامة السرائر. من استقامة السرائر النية، الإخلاص، التقوى، محبة الله ورسوله، التوبة، جهاد النفس والهوى، الرضا، الصبر، التوكل، القناعة، الزهد، الخوف، الرجاء. هذه عنوانات استقامة السرائر، فإذا مررنا عليها بشكل معقول ننتقل إلى استقامة الجوارح. ومرة ثانية، تصور مركبة، المقاعد وسيرة، الأبواب دقيقة، كل ما في هذه المركبة رائع، لكن ما في محرك. هل هي سيارة؟ الاستقامة من الدين كالمحرك من السيارة، إذا ألغي المحرك ألغيت السيارة. ولو أن شكلها جميل، طلاؤها لامع، مقاعدها وسيرة، باللورها صافي، لكن ما في محرك. هذه ليست سيارة، هي وقافة. فينبغي أن تعلم أن موقع الاستقامة من الدين موقع أساسي جداً، فما لم نستقم على أمر الله لن نستطيع أن نقطف من ثمار الدين شيئاً. الآن الحديث في هذه الخطبة إن شاء الله، وفي خطبة قادمة إن شاء الله تعالى مرة ثانية، عن استقامة السرائر. أولاً النية، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى حسنة كاملة. يعني ما أتيح له أن يعملها، هم بحسنة وما أتيح له أن يعملها كتبها الله حسنة كاملة. أحياناً حينما يرى من يعتدي على هذه الأمة، والله هناك أناس يموتون بكاءً ويتمنون أن يكونوا شهداء في هذه المعارك. صدقوا ولا أبالغ، إن تمنيت الشهادة في سبيل الله كتبها الله لك ولو مت على فراشك. من هم بحسنة فلم يعملها، طبعاً الشيء البديهي لم يتح له أن يعملها، لم يتمكن أن يعملها، ما استطاع أن يعملها، لكنه تمناها، كتبت له حسنة كاملة. هذا من استقامة السرائر بالداخل، وإن هم بها فعملها، كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. إن لم يعملها والله رب النوايا كتبها له 1 حسنة كاملة، فإن عملها كتبها له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وإن هم بسيئته فلم يعملها خوفا من الله، على وشك أن يعملها، غلق الأبواب، ثم خاف من الواحد الديان. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده 1 حسنة كاملة. يعني أي معصية اقتربت منها وفي آخر خطوة خفت من الله وقلت معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، كتبها الله تعالى عنده 1 حسنة كاملة. وإن هم بها لا سمح الله ولا قدر فعملها، كتبها الله 1 سيئة. هذه قضية بالداخل، بالقلب، بالسريرة، لا أحد يعلمها إلا الله. هذا الحديث متفق عليه في أعلى درجات الصحة، ما رواه الإمام البخاري ومسلم معا، أو في عبارة أخرى رواه الشيخان، أو متفق عليه. هذه استقامة النية. وعند أئمة الحديث وصل هذا الحديث الذي سأتلوه على مسامعكم إلى حد التواتر المعنوي، إنما الأعمال بالنيات. لو أردت أن تقدم لإنسان طعام نفيس لكنك تعلم أنه يؤذيه وتمنيت إيذاءه بهذا الطعام، كتبها الله لك 1 سيئة كبيرة. وإن قدمت له دواء مرا بنية شفائه ولم يشف به، كتبها الله لك 1 حسنة كاملة. يعني العمل مرتبط بالنية التي دفعته. أوضح مثل، قصة وقعت في هذا البلد، رجل يملك 1000 الدنومات، جاء من يقول له إن تبرعت بأرض لبناء مسجد اضطرت البلدية إلى تنظيم هذه الأرض، وإذا نظمتها إلى مقاسم ارتفع سعرها أضعافاً مضاعفة، فقدم 5 دنومات لبناء مسجد وهو في الأصل لا يصلي. كل من سمع بهذا الخبر أثنى عليه، يا أخي محسن كبير ما شاء الله، وليس له من الأجر شيء. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. امرأة بارعة الجمال اسمها أم قيس، خطبها إنسان من مكة، هي هاجرت إلى المدينة، فاشترطت عليه أن يهاجر إلى المدينة وعندئذ تقبل به، فسمي هذا الإنسان مهاجر أم قيس، هذا اسمه مهاجر أم قيس. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والله هناك أعمال كالجبال، قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أعمال كالجبال، هدفها الشهرة. تعلمت العلم ليقال عنك عالم وقد قيل خذوه إلى النار. قاتلت في الحرب ليقال عنك شجاع وقد قيل خذوه إلى النار. تعلمت القرآن ليقال عنك قارئ وقد قيل. شيء يقطع القلب. قضية النية خطيرة جدا، فإذا استمعت إلى كلمة استقامة فابدأ باستقامة الداخل الباطن القلب والإخلاص. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يعني من غرائب هذا العصر، إذا في عمل جيد يقال من أجل الانتخابات سقط عند الله، إذا في عمل جيد من أجل أن ينتخب الإنسان، هذه النية الدنيوية أسقطت العمل. قال تعالى، طبعاً هذا الحديث رواه مسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله، ليعبدوا الله بجوارحهم، هذه استقامة الظواهر، مخلصين له، هذه استقامة السبب. القلب له عبادة، عبادته الإخلاص لله تعالى، ألا لله الدين الخالص. قال الفضيل بن عياض: ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك. ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجلهم شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما معا. قال تعالى: يصف المؤمنين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن أسخط الناس برضاء الله كفاه الله مؤنة الناس. إن أرضيت الناس بسخط الله سخط الله عليك وسخط عليك الناس من الجهتين، وإن أسخطتهم برضاء الله رضي الله عنك وأرضى عنك الناس. ما قولك؟ إن أسخطتهم برضاء الله رضي الله عنك وأرضى عنك الناس، وإن أسخطت الله برضا الناس سخط الله عليك وسخط عليك الناس. يعني من آثر آخرته على دنياه ربحهما معا، ومن آثر دنياه على آخرته خسرهما معا. أيها الإخوة، التقوى الطاعة. الطاعة تبدأ برغبة من الداخل، تبدأ الطاعة برغبة من الداخل، هذه الرغبة من الداخل اسمها تقوى الله. قال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. يعني الطاعة موقف نفسي، نويت أن تطيع الله، نويت أن تؤثر رضاه على رضاء الناس، نويت أن تكون على منهج رسول الله. الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال بعض العلماء: حق التقوى أن تطيعه فلا تعصيه، وأن تشكره فلا تكفره، وأن تذكره فلا تنساه. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. والله أيها الإخوة، قريب لي يسكن في القاهرة، لما أصاب القاهرة الزلزال زوجته من شدة رعبها حملت وليدها الصغير وانطلقت إلى الشارع، وفي الشارع وجدت أن وليدها الصغير هو حذاء زوجها. إلى متى يلتبس عليك الأمر بين الوليد وبين الحذاء؟ يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا أيها النبي اتق الله، وكل أمر موجه إلى النبي موجه حكما إلى المؤمنين، ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. أيها الإخوة الكرام، ويدعو الملائكة للمؤمنين كما يحكي لنا القرآن الكريم: وقهم السيئات يا رب، ومن تق السيئات فقد رحمته، اهدنا الصراط المستقيم. وكان عليه الصلاة والسلام يدعو فيقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. والآية تقول: فاتقوا الله ما استطعتم. والآية تقول: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إرادة العمل الصالح من الداخل، خوف المعصية من الداخل، إرادة طاعة الله تبدأ من القلب، هذه من استقامة القلب. ومن استقامة السرائر أن تشعر بحب لله ورسوله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه من الداخل وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني أن يكون الله في قرآنه ورسوله في سنته، حينما يتعارض النص القرآني أو النص النبوي أو كلاهما مع مصلحتك المادية القريبة المتوهمة، تضع مصلحتك تحت قدمك وتؤثر طاعة الله ورسوله، عندئذ تستحق حلاوة الإيمان. ومن ذاق حلاوة الإيمان ذاق ما لا يوصف، صار بطلا، صار شجاعا، صار سخيا، صار مقداما، صار جريئا، صار عزيزا. هؤلاء الصحابة العظام لماذا فتحوا الأرض شرقا وغربا؟ لأنهم ذاقوا حلاوة الإيمان. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. يعني ويحب المرء لا يحبه إلا لله، هذا الولاء والبراء. توالي المؤمنين ولو كانوا ضعافا وفقراء، وتتبرأ من الكفار والمشركين ولو كانوا أقوياء وأغنياء. الولاء والبراء، أنت ممن؟ أنت من أية أمة؟ يذهب المسلم أحياناً إلى بلد غربي، فإذا ولاؤه ومحبته وطاعته واستسلامه لبلد يعادي المسلمين، وينظر إلى أمته نظرة الذراء، انتهى عند الله. هذا ولاؤه لغير المؤمنين. علامة إيمانك أنك توالي المؤمنين ولو كانوا ضعافاً وفقراء، ولو كانوا متخلفين، ولو كانوا يعانون ما يعانون. هم أمتك، هم أبناء دينك، هم أبناء جلدتك. أيها الإخوة، الحب شيء أساسي في استقامة الباطن. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. أيها الإخوة، كل يدعي أنه يحب الله، لكن الله سبحانه وتعالى ما قبل ادعاء محبته، بل طالب من يدعي محبته بالدليل، والدليل قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. علامة محبتك لله اتباعك لمنهج النبي عليه الصلاة والسلام، هذه علامة المحبة، وما قبل الله محبته من دون دليل. جواب آخر: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يعني بشكل دقيق جدا، إذا كنت تؤثر أباك طامعا بما عنده وتعصي الله، إذا آثرت أولادك وهم على معصية كي يبروك، إذا آثرت إخوانك وهم في وضع لا يرضي الله من أجل أن تستأنس بهم، إذا آثرت زوجتك غير المستقيمة لأن مصلحتك معها، إذا آثرت قومك وهم على خطأ، إذا آثرت مالاً وفيراً حصلته من طريق مشبوه، إذا آثرت تجارة لا ترضي الله، البضاعة محرمة أو التعامل محرم أو طريقة الدفع محرمة، أو إذا آثرت مسكناً تسكنه والقانون معك وأنت لست بحاجة إلى أن يدعمك القانون، عندك بيت آخر ومساكن ترضونها، إذا كانت هذه الأشياء الآباء والأبناء والإخوان والزوجة والعشيرة والأموال والتجارة والمساكن أحب إليكم من الله ورسوله، عند التعارض، دققوا، عند التعارض، إذا تعارض الحكم الشرعي مع هذه التجارة، إذا تعارض الحكم الشرعي مع هذا الانتماء، مع هذا الولاء، مع هذا البيت، مع هذه الأموال، فالطريق إلى الله ليس سالكاً، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. أتى أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال له صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير عمل ولكنني أحب الله ورسوله، فقال عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت. القول الشائع: يجب أن تكون عالماً أو متعلماً أو مستمعاً أو محباً. الحب شيء أساسي، وقد قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حباً لله. محبة الله من استقامة الباطن، من استقامة السرائر. أيها الإخوة، موضوع آخر هو التوبة. التوبة قرار داخلي، نويت أن تتوب. التوبة من استقامة السرائر. يقول عليه الصلاة والسلام: لله أشد فرحاً بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله بأرض فلات. متفق عليه. يركب بعيره وعليه طعامه وشرابه، جلس ليستريح، أخذته سنة من النوم، استيقظ فلم يجد الناقة أو البعير، أيقن بالهلاك، بكى بكاء شديدا حتى كاد يموت من البكاء. ثم أخذته سنة نوم ثانية، فاستيقظ فرأى البعير أمامه، فاختل توازنه، فقال: يا رب، أنا ربك وأنت عبدي. نطق بكلمة الكفر، فقال عليه الصلاة والسلام: لله أشد فرحاً بتوبة عبده من هذا البدوي بناقته. لذلك إذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض: أن هنئوا فلاناً فقد اصطلح مع الله. أيها الإخوة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إني لأستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. سيدنا يونس فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. التوبة قرار داخلي، والتقوى قرار داخلي، والحب قرار داخلي. والحديث في هذه الخطبة عن استقامة السرائر وجهاد النفس والهوى. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ركبت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام، إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فلتسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. اعملوا واتكلوا وكل ميسر لما خلق له. فالجهاد موقف داخلي، أن تتخذ قرار بسلوك الطريق الصعب من أجل مرضاة الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، ومن استقامة السرائر الرضا، أن ترضى عن الله. إنسان يطوف حول الكعبة يقول: يا ربي، هل أنت راض عني؟ كان وراءه الإمام الشافعي، قال: يا هذا، هل أنت راض عن الله حتى يرضى عنك؟ قال: يا سبحان الله، كيف أرضى عن الله وأنا أتمنى رضاه؟ قال إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله. قد تأتي مصيبة، هل تقول من أعماق أعماق قلبك يا ربي لك الحمد، أنت حكيم وعليم ورحيم وعادل وأنت رب العالمين تربيني، لعل هناك خطأ ارتكبته؟ والله مرة شهدت حريقا في أحد أسواق دمشق، أحد الإخوة الكرام احترق من محله يعني بالملايين بالملايين، التقيت به قال لي الكلمة التالية، قال لعلي في الثلاثين عام ماضية ارتكبت أخطاء جمعها الله لي في هذا الحريق، يا ربي لك الحمد، نال وسام الشرف، نجح في الامتحان، ملايين مملينة ضاع في محله التجاري. قال لي لعلي في الثلاثين سنة الماضية ارتكبت أخطاء جمعها الله لي في هذا الحريق، ولعل الله يغفر لي أخطائي السابقة وأنا راض عن الله عز وجل. والله بمستشفى في دمشق جاء مريض معه ورم خبيث في الأحشاء، وهذا له آلام لا تحتمل، كلما دخل إنسان يقول له اشهد أنني راض عن الله، يا ربي لك الحمد، يعني إذا قرع الجرس يتهافت الممرضون على زيارته والأطباء، غرفة منورة، إنسان راضي عن الله، أعطى أهل المستشفى درس لا يوصف. وبعد أيام توفاه الله، ولحكمة بالغة بالغة جاء مريض مصاب بالمرض نفسه، ما ترك نبي ما سبه، رأى أهل المستشفى مريضين، واحد مؤمن راضي عن الله والآلام لا تحتمل، وكلما دخل إنسان يعوده يقول له اشهد أنني راض عن الله، يا ربي لك الحمد. وبعد أيام توفاه الله بأجمل حالة، والثاني مات كافرا. فالرضا عن الله من استقامة الباطن، راضي عن نفسك، عن شكلك، عن دخلك، عن اختصاصك، عن زوجتك، عن أولادك، كلها اختيار الله عز وجل، هذه قسمة الله لك، راضي أنت أسعد الناس. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي: إن عظم الجزاء من عظم البلاء، وأن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا من الله، ومن سقط فله السقط. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، والله الذي لا إله إلا هو. قد تجد إنسان مؤمن موظف دخله محدود قلبه ممتلئ رضا عن الله، وقد تجد إنسان معه ملايين مملينة، معه ألوف الملايين وهو ساخط عن الله عز وجل. ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، واجتنب ما حرم الله عليك تكن من أورع الناس، وأدي ما افترض الله عليك تكن من أعبد الناس، ولا تشكو من هو أرحم بك إلى من لا يرحمك، ويعاب من يشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه. ومن جلس إلى غني أو قوي يتضعضع له ذهب ثلثا دينه. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري: أما بعد، إن الخير كله في الرضا، فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر. يعني الرضا أعلى من الصبر، إذا أحب الله عبده ابتلاه، فإن صبر اجتباه، وإن شكر اقتناه. درجة عالية من الإيمان أن تأتي مصيبة تقول: يا ربي لك الحمد، أنت اخترتها لي، وأنت الحكيم، وأنت الرحيم، وأنت العليم، وأنا المقصر المذنب، يا رب اجعلها تكفيرا لسيئاتي. هكذا المؤمن. قيل للإمام الحسين رضي الله عنه: إن أبا ذر يقول: الفقر أحب إلي من الغنى، والسقم أحب إلي من الصحة، فقال الحسين رضي الله عنه: رحم الله تعالى أبا ذر، أما أنا فأقول من اتكل على حسن اختيار الله له تعالى ولم يتمنى غير ما اختاره الله له عز وجل فهو الرب. يعني الله اختار لك عمل محدود الدخل، كل ما سمع عن واحد دخله غير محدود يحترق قلبه. أنت يمكن كمالك واستقامتك سبب دخلك محدود، إنه الله علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون وعلم، دققوا بالرابعة، وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. أنت على دخل محدود مستقيم من بيتك للجامعة، لو جاءت ملايين مملينة، والله أخت كريمة أرسلت لي رسالة، زوجة سافر إلى الخليج، كان فقير اغتنى هناك، هي محجبة حجاب كامل، قال لها بتلبسي بنطلون وبدي بطنك يبين، وإذا ما بتجي هيك أنت طالع، هي تفضل صار غني. لذلك استعاذ النبي من الغنى المطغي والفقر المنسي، بادروا بالأعمال الصالحة فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقراً منسياً؟ أو غناً مطغياً؟ أو مرضاً مفسداً؟ أو هرماً مفنداً؟ أو موتاً مجهزاً؟ أو الدجال؟ فشر غائب ينتظر؟ أو الساعة والساعة أدهى وأمر؟ سيدنا الحسين يقول: أما أنا فأقول من اتكل على حسن اختيار الله له ولم يتمنى غير ما اختاره الله له عز وجل فهو الراضي. اختارك من أسرة فقيرة، كل ما حكى عن رفيقه اللي أبوه معه ملايين، لو كنت ابن هذاك معي ملايين مملينة، هذا كلام الشيطان. لا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، وقل قدر الله وما شاء فعل، فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان. الجواب أيها الإخوة، والله الذي لا إله إلا هو يوم القيامة حينما يكشف الله لك عن حكمة ما ساقه إليك من شدائد، إن لم تذب كالشمعة محبة لله فالدين باطل. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير فقط. المصائب خير، والعطاء خير، والأمطار الوفيرة خير، والجفاف خير، والاجتياح أحياناً نصحو به نتحد. الأحداث الكبرى ظهر مؤلم جداً، لكن والله في خيرات من باطنها لا يعلمها إلا الله. وحدتنا، أيقظتنا، عرفنا قيمة أنفسنا. قال أبو علي الدقاق: ليس الرضا ألا تحس بالبلاء. البلاء مؤلم يا أخوان، موت الابن صعب. الرضا مو معنى أنك تفرح بموت ابنك، مستحيل، أنت بشر، الألم لا يتناقض مع الرضا. لذلك ليس الرضا ألا تحس بالبلاء. الفقر مؤلم، المرض مؤلم، موت الابن مؤلم، إنما الرضا ألا تعترض على الحكم والقضاء. شو عامل لك؟ هيك ناس بيقولوا أحيانا، إنسان بيقول يا ربي لك الحمد. النبي بكي حينما مات ابنه إبراهيم، قال: أتبكي؟ قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون. هذا الموقف الكامل. ليس معنى الرضا أن تفرح بالمصيبة، لا لا، المصيبة مؤلمة، مؤلمة جدا، والفقر مؤلم، والمرض مؤلم، موت الولد صعب. ليس الرضا أن تفرح بالمصيبة، الرضا أن تحسن الظن بالله مع المصيبة. وكان عليه الصلاة والسلام يدعو ويقول: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء. في رضا قبل القضاء وفي بعد القضاء، يعني أنت يا ربي لك الحمد. قالت له: هنيئا لك أبا السائب، لقد أكرمك الله. صحابي توفي، جاء النبي بيته قبل أن يدفن، سمع امرأة تقول من وراء الستار: هنيئا لك أبا السائب، لقد أكرمك الله. لو أن النبي سكت لكان كلامها صحيحا، هو نبي مرسل معه تشريع، فأقواله تشريع وأفعاله تشريع وسكوته تشريع، فإذا سكت كلامها صحيح. أم ألا ومن أدراك أن الله أكرمه؟ قولي أرجو الله أن يكرمه. الفرق بين لقد أكرمك وبين أرجو الله أن يكرمك. ألا وأنا نبي مرسل لا أدري ما يفعل بي، هذا رضا قبل القضاء. يعني كل واحد منا يا ترى يصاب بمرض، بجوز إن شاء الله الله يرضينا، يا ترى يفقد أحد أقربائه، ممكن الله يرضينا، هذا موقف المؤمن، يرضى قبل القضاء، إذا وقع القضاء يرضى بعد القضاء. أخواننا الكرام، مرة ثانية، استقامة السرائر أخطر من استقامة الظواهر والجوارح، منها النية، الإخلاص، التقوى، الحب، التوبة، جهاد النفس والهوى، الرضا. وفي خطبة قادمة إن شاء الله تعالى نتابع استقامة السرائر، وبعدها ننتقل إلى استقامة الجوارح. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة، يعني مرة ومرة ومرة ومرة أتمنى عليكم أنكم إذا حضرتم خطبة في أشياء دقيقة وواضحة، وحاولتم في الأسبوع الذي يلي الخطبة أن تجهدوا في تطبيق ما سمعتم، وأن تتحدثوا لمن حولكم، لأهلكم، لأولادكم، لزملائكم في العمل، لأصدقائكم، لجيرانكم، بأي لقاء، عن موضوع تأثرت به. إن فعلت هذا فأنت داعية من نوع خاص في حدود ما تعلم ومع من تعرف، وهذا تطبيق لقوله تعالى: بلغ عني ولو آية. بلغ أصحابك وأصدقائك وجيرانك ومن تلتقي بهم في هذا الأسبوع، بسهرة، بنزهة، بلقاء، باجتماع، ذكرهم بحديث واحد: بلغ عني ولو آية. لأن الدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم، على كل مسلم، بدليلين قويين. الأول: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. الدعوة إلى الله كفرض عين من التواصي بالحق وتواصوا بالصبر. والدليل الثاني: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن كنت متبعاً لرسول الله ينبغي أن تنفذ وصيته: بلغوا عني ولو آية. فأنت بكل خطبة اكتب لك كلمتين، اكتب حديث واحد، اكتب آية واحدة تأثرت فيها. التقيت ببيت أختك مثلاً، عندكم سهرة، في اجتماع، في غدا، في وليمة، في لقاء لطيف، في جلسة أسبوعية متكررة، احكي لك الحديث: بلغوا عني ولو آية. هذه الدعوة إلى الله كفرض عين في حدود ما تعلم ومع من تعرف. وأما الدعوة إلى الله كفرض كفاية تحتاج إلى تبحر وإلى تعمق وإلى تفرغ وإلى علم شمولي تستطيع به أن ترد على كل شبهة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت،